بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، أولا نهنئ الأمة الإسلامية كلها من مشرق الأرض إلى مغربها بحلول الشهر الكريم، شهر الرحمات، شهر المغفرة، شهر الإحسان، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إن شاء الله عتق من النار بحول الله وقوته، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما يعني يشرفني ويعني مدعاه إلى السرور أن أكون بينكم بحول الله وقوته في مثل هذا الموعد من كل يوم خلال الشهر الكريم في هذا البرنامج الجديد قصة وعبر. والمسلم سبحان الله عندما يفتح كتاب الله عز وجل ويتدبر فيه يرى أن القصة القرآنية تختلف تماما عن أي قصة من القصص البشري الذي يقصه البشر بعضهم على بعض. القصص القرآني أو القصة القرآنية قصة قد لا تهتم بالمسميات، يعني مسميات الأشخاص، ولا بالأماكن ولا بالأزمنة، فتذكر القصة يعني قد تخلو القصة من اسم الشخص. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لا يهم القصة القرآنية ذكر اسمه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لا يهم اسمه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لا يقال إنها خولة يعني، وأن زوجها أوس بن الصامت. يعني هذه قصة عرفنا تفسيرها والأسماء بعد التفاصيل الموجودة في كتب التفسير، لكن هي قضية عامة. القصة القرآنية لا تهتم لا بالأشخاص ولا بالأسماء يعني، ولا تهتم بالأزمنة ولا بالأمكنة. أيضا تجد أن قصة كقصة أهل الكهف، سواء العدد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم الآية إلى آخره، أو أين كان هؤلاء، أين هذا الكهف، في أي زمن كانوا يعيشون، من هم هؤلاء القوم. أولا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذا القصة في القرآن هي للعبرة، فطالما أنها للعبرة فليست القضية يعني بخصوص اللفظ ولا بخصوص الاسم، ولكن بعموم السبب والموعظة والعبر المأخوذة من هذه القصة. نحن سوف نعرض إن شاء الله قصصا من كتاب الله وهو القصص الحق، وأيضا مما ثبت من أحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية المطهرة. وبعد أن نقص القصة نبدأ في أخذ العبر. العجيب يعني ونحن في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج إن شاء الله الذي أدعو الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه الكريم من القائل والمشاهدين والمستمعين إن شاء الله، أن يعني القصة القرآنية قصة يعني تلمس واقعها. فأنت مثلا ترى أبانا آدم وكأنك تشاهد وجهه عندما تعلو وجهه نسحة حزن وأسى وألم لأنه ارتكب المنهي عندما أكل من الشجرة، وتراه هو وأمنا حواء وهما يتضرعان إلى الله عز وجل، تكاد تراهما شخوصا حاضرة أمامك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأنت تلمح كأنك تلمح الشخصية واضحة أمامك، ترى كأن ولد ابن آدم هذا يعني الطيب مع هذا الإنسان المجرم القاتل، يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله ربنا، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني إذن الآيات اذا ترى وجه هذا الانسان الذي سوف يعني يعتدي عليه اخوه في اول حادثة قتل على يعني في تاريخ البشرية، وترى كيف كان المؤمن وكيف كان الكافر، فترى نفس اخيه وقد طوعت له نفسه ان يقتل اخاه، فلما قتله ترى الامر مقتول وقاتل وهو لا يدري اين به يذهب، اين يذهب به، فيبعث الله غرابا يبحث في الارض بعدما قتل اخاه الغراب الاخر ليريه كيف يواري سوءة اخيه، فتجد الاحداث امامك، تجد الغراب يقتل غرابا ويبحث في الارض ويحفر ويدفن الغراب الاخر، والثاني يندم ويقول اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاصبح من النادمين. انت ترى امورا امامك واضحة، ترى يعني وكأنك تشاهد بعيني راسك، يعني بالضبط عبارة عن يعني كاميرا فيديو تسجل صوتا وصورة بوضوح شديد هذه القضية. ترى نوحا عليه السلام وهو يصنع الفلك، وترى قومه وهم يمرون ويسخرون منه، ترى نوحا بعد أن صنع الفلك وسلك فيها من كل زوجين، وتراه وهو ينادي على ولده، وترى الولد العاق الكافر يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ترى الموجة وقد حال بينهما وكان ابن نوح من المغرقين، ترى السفينة قد رست على جبل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ترى ضراعة نوح عليه السلام رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنت ترى هذا أمامك يعني كأن صورة واضحة، فإذا قلبت في في في في في في صفحات التاريخ الذي يقصه كتاب الله سبحانه وتعالى ترى رجلا عظيما كالخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يعني ترى على وجهه مسحة طيبة الأب وحنوم الأب وحنان الأب عندما يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ترى يعني سبحان الله هذه القصة وكأنه يسير أمامك عائدا إلى الشام تاركا ولده الرضيع إسماعيل وأمه هاجر، يعني يعني يعني بهذا المنظر في هذا المكان البلقع، لا أنيس لا ونيس، فأنت ترى مكة وهي عبارة عن صحراء جرداء صخور وجبال، وهو يترك هذا فلدة كبده وأمه معه ويغادر ويذهب إلى الشام ليعود مرة أخرى ونراه يحادث ابنه، فكأنك ترى صورة، ترى الخليل واقفا وأمامه ولده إسماعيل الذي بلغ معه السعي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فتنظر أن الصورة منقولة أمامك تماما، تجد هذا الحوار أب يأتي لابنه بعد سنوات ليعرض عليه قضية خطيرة، أنا أريد أن أذبحك، وتجد رد الابن البار العطوف الحنون على والده التقي الخائف من ربي الراجي رحمة الغفور عز وجل، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، تجد القرآن فلما أسلم وتله الجبين، تجد أن صورة النبي الله الخليل رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يضجع ابنه للذبح ويضع وجهه نحو الأرض فلما أسلم وتله الجبين، وإذا بالنداء الأعلى وترى جبريل وهو ينزل بكفش الفداء يعني وفديناه بذبح عظيم، هذه صورة شاخصة أمامه، ترى إسماعيل يناول أباه إبراهيم الأحجار وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تجد سبحان الله يعني تجد قوم إبراهيم وهم يأخذونهم ليلقوه في النار، وتجد النداء الإلهي يصك سمعك وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وتجد كأن إبراهيم يخرج من وسط النار سالما غانما، فإذا قلبت في صفحات المصحف وقلبت في صفحات القصة القرآنية العظيمة تجد إنسانة عظيمة كأم الكريم عندما يوحي رب العباد إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، تجد كأن الصورة أمامك أم تأخذ رضيعها تنحني لتضعه في الصندوق أو في التابوت ثم تلقيه بالبحر ويمر وأخته تسير على شاطئ النهر